الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الزماني في الممكن ومحصله أن الوجودات الإمكانية عليكم السلام سيدي منقطعة من طرف البداية، فلا موجود قبلها إلا الواجب تعالى. كان الكلام في الحدوث الزماني للعالم. عندما نقول الحدوث الزماني للعالم على مبنى المتكلمين، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فله حدوث زماني. لماذا؟ باعتبار أن المتكلم لا يعتقد أن هناك مجردا سوى الله سبحانه وتعالى، فما سوى الله فهو موجود مادي، فإما مادة كثيفة يمكن أن يبصر ويحس، وإما موجود مادي لطيف لا يمكن أن يبصر وأن يحس. حيث أن المتكلم لا يعتقد بموجود مجرد غير الله سبحانه وتعالى، إذن عندما يقول الحدوث الزماني للعالم مقصوده من العالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وأما الحكيم المشائي أو الإشراقي عندما يقول الحدوث الزماني للعالم مقصوده الحدوث الزماني لعالم المادة، وإلا فمن الواضح بأنه لا معنى لأن يكون هناك حدوث زماني لعالم التجرد، سواء كان تجردا عقليا أو تجردا مثاليا، لأن الزمان هناك منفي، فالحدوث الزماني لا يوجد من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب السالبة بانتفاء المحمول. ولكن هنا في عالم المادة إذا قلنا لا يوجد حدوث زماني فمن باب السالبة بانتفاء المحمول، يعني يوجد زمان ولا يوجد هناك حدوث زماني، بل يوجد هناك قدم زماني. هذه النقطة لا بد أن يلتفت إليه الإخوة، وهو أنه هنا عندما يقول وأما ما صوره المتكلمون في حدوث العالم لا يقيد بالعالم المادي، باعتبار أن المتكلم يرى أن ما سوى الله فهو ماذا؟ فهو مادي. وهذا بخلاف مبنى الحكمة المتعالية، مبنى المشائين، مبنى الإشراقيين، مبنى العرفاء، فإنهم يعتقدون بأن المجرد أعم من الواجب والممكن، والمادة لا تساوي عالم الإمكان، بل المادة هي أخص من عالم الإمكان. يقول المتكلم عندما جاء إلى هذه المسألة قال بأن ما سوى الله سبحانه وتعالى، يعني العالم الإمكاني كله حادث زماني. لماذا حادث زماني؟ باعتبار أنه توجد عنده قاعدة، مؤدى هذه القاعدة لو ثبت قدمه امتنع عدمه، وكل ممتنع عدمه فهو واجبون. إذا لا يعقل أن يكون ما سوى الله قديم زماني، لأنه إذا ثبت قدمه يمتنع عدمه، وكلما امتنع عدمه ثبت وجوب وجوده. وحيث أنه لا واجب في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، إذا لو قلنا بالقدم الزماني لما سوى الله يلزم أن يكون هناك يلزم تعدد واجب الوجود، وهو محال للبراهين التي أقيمت على إثبات وحدة واجب وجود. ومن هنا حاول أن يصور الحدوث الزماني للعالم بعد ما يقيد بعالم المادة. لماذا؟ لأنه كل ما سوى الله عنده ماذا؟ عالم المادة. صوره بهذا النحو، قال بأن هذا العالم مسبوء له بداية. التفتوا جيدا، هذا العالم له بداية فهو منقطع الأول. سؤال، منقطع الآخر أو ليس بمنقطع الآخر؟ قال لا، باعتبار أن الجنة والنار في النتيجة أبدية أو ليست أبدية؟ أبدية. إذن العالم منقطع الأول وإن كان ماذا؟ غير منقطع الآخر. فمن حيث الآخر لا تقولون بأنه منقطع الآخر يعني عالم الدنيا منقطع، نقول لا، مراد عالم الإمكان، وعالم الإمكان أعم من الدنيا ومن الآخرة. والآخرة منقطعة أو غير منقطعة؟ غير منقطعة. إذن من حيث الآخر هي ماذا؟ غير منقطعة. إذن عالمنا من حيث المبدأ والابتداء، نقطة الابتداء منقطع له مبدأ، ولكنه من حيث الآخر له منتهى أو ليس له منتهى؟ ليس له منتهى، حتى بغض النظر أنه إذا لم يكن له منتهى فيكون قديم من هذه الجهة، وإن لم يكن قديم من هذه الجهة. ويأتي أيضا كلامكم، ما عندنا شغل بها الإشكال هذا. الآن يأتي هذا السؤال، الزمان ما هو؟ منقطع الأول والآخر، منقطع الأول غير منقطع الآخر، أو لا منقطع الأول ولا منقطع الآخر؟ قالوا ها، الزمان لا هو واجب ولا هو بحكم الممكن، لأن الممكن هو ماذا؟ منقطع الأول وغير منقطع الآخر. أما الزمان فلا هو منقطع الأول ولا هو منقطع الآخر، يعني هو لا متناهي من الطرفين. طب إذا صار لا متناهي من الطرفين الزمان، لا هنا ينتهي ولا هنا ينتهي، الآن صدر هذا الزمان فارغ من العالم لو مشغول بالعالم، خال من العالم، وذيل هذا الزمان مشغول ماذا؟ بالعالم، فيكون العالم مسبوق بعدم زماني. هسه هذه إشكالات واحدة واحدة، نقرب المطلب لهم أولا. إشكالات هواي ملاحظة قد ما تريد إشكالات، بعد متكلم يتكلموا فالشيء بدي يقول. هسه احنا نريد المطلب وبعدين مشكل عليه، فقط مطلب نريد نبينه، وهو ان العالم منقطع الاول غير منقطع الاخر، والواجب غير منقطع الاول وغير منقطع الاخر. يبقى عندنا ماذا؟ نفس الزمان. الزمان ما هو؟ يقول ايضا الزمان غير منقطع الاول وغير منقطع الاخر، وهذا الزمان كان هناك زمان وليس مشغولا بالعالم. التفتوا جيدا، شوفوا الذهنية ذهنية عرفية، وهو أن الزمان ظرف والعالم ماذا؟ واقع في هذا الظرف، من قبيل الماء الذي يقع في الإناء، يقع في ظرف من الظروف، من قبيل قطعة الورقة التي تضعها في ظرف، فيعتبر الزمان ظرفا والعالم ماذا؟ مظروف في هذا الظرف. هذا الزمان مضى عليه زمان، هذا الزمان كان هناك زمان وليس مملوءا بالعالم مشغولا بالعالم، يعني ما سوى الله. ثم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أوجد هذا العالم، فهو منقطع الأول ومو منقطع الأول، بل العالم منقطع الأول. هو من الآخر شو منقطع وليس بمنقطع؟ قال لا، من الآخر ليس بمنقطع. وهنا اعترض هاي المشكلة عليهم، وهو كان الزمان والله ليس بخالق، ما الذي أدى إلى أن يخلق في هذا الزمان المعين؟ يعني افترضوا كان هناك زمان قد مضى 5000 سنة والله ماذا؟ لم يكن قد خلق العالم، ثم أراد أن يخلق العالم، وقبل هذا الآن كان يمكن خلق العالم لو ما يمكن. خب لماذا رجح هذا دون ذاك؟ هذا الوقت رجحه هو خلق العالم، هنا التزموا بأن الترجيح بلا مرجح ليس بضروري. قالوا بأن الله سبحانه وتعالى إرادته هي المرجحة بلا احتياج إلى مرجح من الخارج. أهنا مسألة. هذا هو كلامهم. أتنقر الكلام. قال وأما ما صوره المتكلمون في حدوث العالم، يعني العالم ما هو؟ اجعلوها بين شارحتين، يعني ما سوى الباري سبحانه. العالم عندهم ما سوى الباري، والعالم عندهم يساوي المادة، يعني ما سوى الباري سبحانه. وأما ما صوره المتكلمون في حدوث العالم زمانا، حتى لماذا قالوا بالحدوث الزماني للعالم؟ يقول بالبناء على استحالة القدم الزماني في الممكن، لأنه إذا كان قديما بالزمان فكل ما ثبت قدمه امتنع قدمه. ومحصل ما صوروه، طبعا هذا غير التصوير الذي ذكره السيد العلامة. السيد العلامة قال الأجزاء مسبوقة بعدم الزماني، والمجموع حكمه حكم الأجزاء، فالمجموع مسبوق بعدم زماني، ذاك التصوير كان، ولكن هذا تصوير آخر. ومحصل ما صوره المتكلمون أن الوجودات الإمكانية منقطعة من طرف البداية، فلا موجود قبلها إلا الواجب تعالى. خب مولانا الزمان ما هو؟ هل منقطع الأول؟ يقول لا، الزمان لا منقطع الأول ولا منقطع الآخر، فهو لا متناهي من الطرفين، بخلاف عالم الإمكان فهو لا متناهي من طرف النهاية، وإن كان متناهي من طرف البداية. والزمان ذاهب من الجانبين، من البداية والنهاية إلى غير النهاية، وصدر الزمان خال عن العالم. حتى أي مقدار خال أيضا لا نعلم، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى على مبناهم. وصدر هذا الزمان خال عن العالم الإمكاني، وذيل هذا الزمان مشغول بالعالم الإمكاني، ظرف للعالم الإمكاني. فالزمان ظرف وعالم الإمكان ماذا؟ مظروفون. هذا كلام محصل ما ذكره المتكلمون. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول في النتيجة يشكل على هذا المطلب بإشكالات ثلاث، إشكالات أخرى موجودة ولكن يكفي هذه الإشكالات الثلاث. الإشكال الأول يقول في النتيجة قولوا لنا بأن الزمان واجب لو ممكن، والحصر العقلي يقول بأن لا يخرج منهما، إما واجب وإما ممكن، فإن كان واجب لزم ماذا؟ تعدد واجب الوجود، وقد ثبت في محله وحدة واجب الوجود. وإن كان ممكن فحكمه حكم ماذا؟ حكم عالم الإمكان. وحكم عالم الإمكان منقطع الأول وغير منقطع الأول؟ منقطع الأول. بعد لماذا فقط الزمان غير منقطع الأول؟ في النتيجة في عالم الوجود ماذا يوجد عندنا؟ عندنا الواجب الواحد وفعله، وهذا الزمان لو داخل في الواجب أو داخل أين؟ في الممكن. فإذا كان داخل في الواجب لازم تعدد الواجب، وإن كان داخل في الممكن فحكمه حكم ماذا؟ عالم الإمكان. وعالم الإمكان ما هو؟ منقطع الأول ومو منقطع الأول؟ منقطع الأول. إذن العالم عالم الإمكان مسبوق بعدم زماني ومو مسبوق بعدم زماني؟ ها؟ ليس مسبوقا بعدم زماني. ففيه أن الزمان نفسه موجود ممكن مخلوق للواجب تعالى، فإذا كان الأمر كذلك فليجعل من العالم الذي هو فعله سبحانه وتعالى. طب إذا صار الزمان أيضا جزءا من عالم الإمكان، وعند ذاك ليس وراء الواجب وفعل الواجب أمر آخر حتى نقيس عالم الإمكان إليه، لأن المتكلم ماذا قال؟ قال عندنا واجب وعندنا فعل الواجب، وعندنا شنو؟ ما هو؟ زمان. فقاس فعل الواجب إلى الزمان، قال كان زمان ولم يكن فعل الواجب. يقول احنا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا الواجب وفعل الواجب، ولا يوجد شيء ثالث حتى يقاس فعل الواجب إليه، ليرى أنه قديم زماني لو حادث زماني. وعند ذات ليس وراء الواجب وفعل الواجب أمر آخر وهو الزمان الذي صورتموه. إذن فلا قبل للعالم يعني لا قبل زماني وإلا يوجد قبل للعالم وهو الواجب سبحانه وتعالى. فلا قبل يعني قبل زماني، فلا قبل أي زماني حتى يستقر في ذلك القبل الزماني عدم العالم استقرار المظروف في ظرفه. هذا أولا. سلمنا معكم بأن الزمان لا متناهي أولا وآخرا، طبعا لا متناهي أولا وآخرا حادث لو قديم، ها ماذا تقولون؟ حادث لو قديم، وإذا كان قديما كلما ثبت قدمه ماذا؟ امتنع عدمه، وكلما امتنع عدمه فيكون ماذا؟ واجب الوجود. سلمنا معكم أن الزمان لا هو منقطع الأول ولا هو منقطع الآخر. هذا يناقض قولكم بأنه لا يوجد قديم إلا الله سبحانه وتعالى. تبين عندنا قديم آخر وهو الزمان. وإذا كان قدمه لا يتنافى مع إمكانه فليكن الأمر في عالم المادة كذلك. عالم المادة قديم زمانا مع أنه ماذا؟ ممكن مخلوق معلول للواجب. على أن الإشكال الثاني، على أن القول بلا تناهي الزمان أولا من حيث الأول وآخرا من حيث الآخر يناقض قولهم باستحالة القديم الزماني. هم يقولون بأنه يستحيل أن يوجد عندنا قديم زماني غير الله سبحانه وتعالى، مع أنه تبين يوجد عندنا قديم زماني غير الله وهو الزمان. الإشكال الثالث وهو الإشكال الذي أشار إليه الحج مضاف، هذا كان ينبغي أن يكون في أول الصف لأنه الإشكال، ففيه أن على أن هذا الإشكال الثاني مضافا، هذا الإشكال الثاني على مضافا إلى أن الزمان كم عارض لأي شيء؟ عارض للحركة، والحركة عارضة لأي شيء؟ للجسم. فلو كان الكم العارض على الحركة والجسم لا متناهي، نسأل منكم بعد، يمكن أن يكون الجسم والحركة متناهي أو لا متناهي؟ لابد أن يكون، لابد أن يكون لا متناهي. فثبت أيضا ماذا؟ لا تناهي العالم. فإذا ثبت لا تناهي العالم يلزم أن يكون العالم غير منقطع الأول غير منقطع الآخر، فيثبت قدم العالم من حيث أراد المتكلم أن ينفي ماذا؟ قدم العالم. إذن هذا التصوير للحدوث الزماني للعالم يثبت الحدوث الزماني للعالم والقدم الزماني للعالم، القدم الزماني، لأن الزمان عارض على الحركة والحركة عارضة على الجسم. فإذا كان العارض لا متناهيا يمكن أن يكون المعروض متناهيا؟ فلا بد أن يكون المعروض ماذا؟ لا متناهي. وعلى فرض لا تناهي بعد حادث له قديم، فيلزم قدم العالم قدم ما سوى الله. مضافا إلى أن الزمان كم، كم غير قاب، عارض للحركة، والحركة قائمة بماذا؟ والحركة قائمة بالجسم، أي مقدمة، مقدمة ثانية. وعدم تناهي الزمان يلازم ماذا؟ يلازم عدم تناهي الأجسام، وعدم تناهي ماذا؟ حركات الأجسام. يقول خذ هذا عالم المادة هكذا، يقولون لا، كل ما سوى الله هو ماذا؟ عالم المادة، لا يوجد عندهم بالنسبة إليهم عالم غير المادة والأجسام وحركات الأجسام، وهو قدم العالم لا حدوث العالم. إذن ما صوره المتكلم في حدوث العالم في النتيجة انتهى به إلى ماذا؟ إلى حدوث العالم، لو إلى قدم العالم، إلى قدم العالم، إلى قدم ما سوى الله، المناقض لقولهم بحدوث عالم ما سوى الله. ومن هنا حاول بعضهم، التفتوا جيدا، كل هذه الإشكالات منشأها شيء واحد، التفتوا جيدا، هؤلاء التزموا بشيء، فبعد أن التزموا بشيء أرادوا أن يصححوا باقي المباني مع أن نفس هذا الالتزام باطل. التزموا بأنه توجد عندنا أشياء ثلاث، عندنا الواجب، وعندنا فعل الواجب وهو عالم الإمكان عالم ما سوى الله، وعندنا الزمان. فلهذا لا كان بإمكانهم أن يجعلوا الزمان جزء عالم الإمكان، يسقط الحدوث الزماني للعالم. ولا كان بإمكانهم أن يجعلوا الزمان واجبا. يلزم ماذا؟ تعدد واجب الوجوب. ومن هنا تجد بعضهم ماذا قال؟ قال أن الزمان أمر اعتباري وهم لا حقيقة له، فلا محذورة في أن يكون لا واجبا ولا ممكنا، لأن هذا التقسيم الموجود إما واجب وإما ممكن، والأمر الوهمي الاعتباري موجود أو ليس بموجود فهو خارج عن البحث. فما هو المراد من الاعتبار؟ هناك تقسيم لعله قرأه الإخوة في علم الأصول ومنشأه أيضا علم الكلام، وهو أن الموجودات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: موجودات حقيقية متأصلة، موجودات اعتبارية، وموجودات انتزاعية. وقد يقدمون الانتزاع على الاعتبار وهو الأصح. ما هو الموجود الأصيل؟ هو المفهوم الذي له ما بإزاء في الواقع الخارجي، مثل الجسم، أجسام تقول أبيض أسود أحمر طويل قصير جوهر إلى آخره، له ما بإزاء في الواقع الخارجي. وعندنا وجود آخر نسميه وجود انتزاعي، وهو أنه ليس له ما بإزاء في الواقع الخارجي ولكن له منشأ انتزاع في الواقع الخارجي من قبيل الفوقية والتحتية. الفوقية والتحتية لها بإزاء خارجي أو ليس لها بإزاء خارجي؟ لا، ليس لها بإزاء خارجي، ولكن لها منشأ انتزاع أو ليس لها منشأ انتزاع، وهي الموجودة يسمى بوجود منشأ انتزاعها من قبيل الفوقية والتحتية. وعندنا أمر ثالث وهو الأمر الاعتباري من قبيل الملكية والزوجية والرقية والحرية والحجية وإلى غير ذلك، كل الأمور الاعتبارية التي نتكلم عنها في الشرع. الملكية أمر حقيقي أو ليست حقيقية؟ لا، أمر اعتباري. يعني أنا عندما أقول أنا مالك لهذا الكتاب، هل يوجد في الواقع الخارجي شيء ورائي وراء الكتاب أو لا يوجد؟ لا يوجد أي شيء في الواقع الخارجي، لا يوجد إلا الكتاب وزيد، ولا يوجد عندنا أمر ثالث لا متأصل ولا بنحو منشأ الانتزاع، وإنما أمر اعتبره الشارع لتنظيم حياة الناس. فالأمر الاعتباري وقد يعبر عنه بالوهمي، مراد من الوهمي هنا يعني لا هو متأصل ولا له منشأ انتزاع. بعض حاول أن يقول بأن الزمان ماذا؟ أمر اعتباري وهمي، ومراد من الوهم هنا يعني لا هو موجود متأصل ولا له منشأ انتزاع. فإذا كان كذلك، نحن القانون ماذا يقول؟ الموجود حقيقة إما واجب وإما ممكن، والوجود الاعتباري الوهمي موجود أو ليس بموجود؟ ها؟ ليس بموجود حقيقة، فهو خارج عن مقسم الوجوب والإمكان، فلا محذور أن لا يكون داخلا لا في الوجوب ولا في الإمكان، لأن ذلك الحصر العقلي مرتبط بماذا؟ مرتبط بالوجودات الحقيقية. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في جملة واحدة يقول: عن هاي المشكلة القائمة في التاريخ البشري والفكر البشري أن العالم حادث زمانا لو قديم حدث تبين فأمر اعتباري. وإذا كان أمر اعتباري ما عندنا مشكلة. إذن أنتم تقولون حدوث زماني للعالم، زمان موجود والعالم غير موجود، لو زمان غير موجود قلتم الزمان ما هو وجود لو أمر اعتباري وهمي؟ فإذا الزمان موجود أو مو موجود؟ تحت غيره موجود. إذا مرجع الحدوث الزماني لكم إلى ماذا؟ إلى القطف الزماني الذي نقول هنا، لأن الزمان موجود أو غير موجود بناء على أن الزمان أمر اعتباري وهمي، موجود أو غير موجود؟ غير موجود. وقد تفصى أخلص الكتاب إذا تسمح، وقد تفصى بعضهم عن إشكال لزوم كون الزمان لا واجبا ولا معلولا للواجب، لأنه أصل المشكلة نشأت من هذه، وهو عندنا واجب وفعل واجب وشيء ثالث هو الزمان، لا واجب ولا ممكن. بأن الزمان كيف تفصى تخلص؟ بأن الزمان أمر اعتباري، وفي بعض الكتب وفي بعض العبارات السابقة قال أمر اعتباري وهمي. مراد من الاعتبار هنا مو الاعتبار الفلسفي، مراد من الاعتبار هنا الاعتبار التشريعي الذي لا له تأصل ولا منشأ انتزاع. أمر اعتباري ولا بأس بالقول بكونه لا واجبا ولا معلولا للواجب. لماذا؟ لأنه خارج عن مقسم الواجب والممكن، لأن الموجود حقيقة إما واجب وإما ممكن. وفيه أنه يستوي حينئذ القول بحدوث العالم وقدم العالم زمانا يلزم منه نقض الغرض لكم، لأنه الزمان موجود وليس موجود، بناء على هذا ليس بموجود. فالحدوث الزماني موجود وليس بموجود، ليس بموجود، إذ لا حقيقة للزمان في الواقع الخارجي. ومن هنا حاول بعض المحققين منهم أن يتفصى عن الإشكال بنحو آخر، قبل أن الزمان ليس أمرا متأصلا في الواقع الخارجي، وعرف وعلم بأنه لو قال أن الزمان أمر اعتباري يرد الإشكال. ومن هنا رجع إلى ماذا؟ أن الزمان ماذا؟ أمر انتزاعي، وهو القول الحق في المسألة، لأنكم إذا تتذكرون نحن أيضا قلنا أن الزمان ماذا؟ أمر انتزاعي. ولكن منشأ انتزاعه أين؟ فإن قالوا الجسم، وبعد لا يحصل حدوث زماني لعالم الأجسام لعالم المادة، فاضطروا أن يقول منشأ الانتزاع ماذا؟ الواجب سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان منشأ الانتزاع الجسم إذا لا معنى للحدوث الزماني لعالم الأجسام، لأن الزمان يكون متأخر عن عالم المادة، فلا معنى أن يكون سابقا على عالم المادة. قال وتفصى عنه آخرون بأن الزمان انتزاعي منتزع، انتزاعي متفق عليه بيننا وبينهم، ولكن الكلام أي منشأ انتزاعه ما هو؟ فنحن نقول منشأ انتزاعه الوجود السيال والوجود المادي، وهم يقولون منشأ انتزاعه ماذا؟ الواجب. من منتزع من الوجود الواجبي تعالى عن ذلك، هذا هو يكفيهم جوابا، هذا تعالى عن ذلك. واعترض عليه بأن لازمه عروض التغير للذات الواجبي، لأن الأمر الانتزاعي لا بد أن يكون مسانخا لمنشأ انتزاعه، فالأمر الانتزاعي هو ماذا؟ هو الزمان. هو الزمان قار أو غير قار؟ ثابت أو غير ثابت؟ متغير. ومنشأ انتزاعه ثابت أو متغير؟ فإما أن يقولوا أن الزمان ثابت ولا يمكن أن يلتزموا، وإما أن يقولوا أن الواجب ماذا؟ متغير. من هنا شوفوا ضيق الخناق ماذا يؤدي بالإنسان. قالوا لا محذورة في أن يكون الأمر الانتزاعي شيء ومنشأ انتزاعه ماذا؟ شيء آخر. الأمر الانتزاعي متغير غير قار سيال، ومنشأ الانتزاع ماذا؟ ثابت. يقول لو التزم أحد بهذا فإنه هدم أصل العلم، لأن كل علومنا قائمة على المطابقة بين الأمر الانتزاعي ومنشأ الانتزاع، فلو أمكن المخالفة بين المفهوم المنتزع ومنشأ انتزاعه إذن رجعت كل علومنا إلى ماذا؟ إلى جهالات، إلى سقطة، إلى عدم مطابقة للواقع الخارجي. واعترض عليه بأن لازم هذا القول عروض التغير للذات الواجبية. لازم هو لماذا؟ منشأ اللزوم ما هو؟ منشأ أنه وجوب المطابقة بين الأمر الانتزاعي ومنشأ الانتزاع. إلا أن المتكلمين أجابوا وأجيب عن بأننا لا نسلم وجوب المطابقة بين المنتزع والمنتزع عن، لا نسلم ذلك، بل قد يختلفان، يكون الأمر الانتزاعي شيء ومنشأ الانتزاع شيء آخر، ولا محذور فيه. وأنت خبير بأن هذا الجواب التزام بالسفسطة. ما هي السفسطة إذا تذكرون؟ واحدة من معاني السفسطة كانت مو إنكار الواقع الخارجي، وإنما عدم مطابقة علومنا للواقع الخارجي، هذا معنى السفسطة. الفصل الرابع والعشرون، وهو الفصل الأخير في هذا الكتاب، في دوام الفيض الإلهي، وهو أننا نعتقد أن الفيض الإلهي هل هو دائم أو منقطع، يعني كان ولم يكن معه فيض ثم أوجد الفيض. لا أستطيع مع التعبير، أضيق خناق في التعبير، كان زمانا ولم يكن معه فيض، الله سبحانه وتعالى لا زمان له، إذن كان ولم يكن معه فعله وفيضه ثم أوجد الفعل والفيض والرحمة والإحسان. هذا قول. قول آخر يقول لا، مذ كان الحق سبحانه وتعالى فإن فيضه وإطافته وفاعليته كانت بالفعل. وبعبارة أخرى أن فاعلية الله وإيجاد الله هل كان بالقوة في ظرف ثم صار بالفعل، أم كان بالفعل أزلا وأبدا؟ طبعا لا يكون في ذهنك من حيث الأبد لا مشكلة، الكل يقول بأنه ماذا من حيث الانتهاء فاعلية الله منقطعة أو غير منقطعة. ها سنقول كلامهم بلها من حيث الفاعلية من حيث الانتهاء الفاعلية منقطعة أو غير منقطعة؟ غير منقطعة، لأن الآخرة دائمة بدوام الله أو ليست دائمة، دائم مما لا إشكال فيه، وهذا مما أجمعت عليه البراهين الفلسفية والعقلية والنقلية وإلى آخره. إنما الكلام كل الكلام أين؟ من حيث المبدأ أن فاعلية الله أيضا أزلية أو ليست أزلية. هنا يوجد قولان، قول يقول بأن فاعلية الله كانت بالقوة ثم خرجت إلى الفعل، وهذا معناه أنه كان الله ولم يكن معه فيض ولم يكن معه خلق. أتأعمم أن يكون مجرد أو مادي؟ بحث مو في المادي، بحث العين، معه خلق ولو كان عالم العقول، معه عالم الأمر، ألا له الخلق والأمر، عالم الأمر معه، عالم الملكوت معه. هذا القول، وهو أنه كان وكان معه عالم الأمر، وهو قول الفلاسفة، قول الحكماء. وقول آخر يقول لا، كان في ظرف وفاعليته لم تكن ثم فعل ثم أوجد. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل الأخير من هذا الكتاب يريد أن يثبت دوام الفيض الإلهي، وأن هذا الفيض كان دائما، فكما هو غير منقطع من حيث الآخر كذلك هو غير منقطع من حيث الأول. مو عالم المادة غير منقطع من حيث الأول، لا، عالم الإمكان الأعم من عالم المادة وعالم المجردات، عالم العقولي وعالم المثال. بأي دليل؟ يقول نعم، دليله هذا، وهو أنه قلنا فيما سبق بأن قدرة الحق، ما هو معنى القدرة؟ قلنا معنى القدرة هي مبدئية الشيء للفعل عن علم واختيار. ماذا عرفنا القدرة فيما سبق؟ يتذكروا الإخوة ما هو تعريف القدرة؟ أخذنا فيها قيود ثلاثة في القدرة. قلنا القدرة الواجب سبحانه وتعالى مبدئيته، مبدئيته يعني ماذا؟ يعني فاعليته، فاعليته للشيء. ولكن الفاعلية للشيء تارة تكون لا عن علم ولا عن اختيار، وأخرى تكون ماذا؟ عن علم واختيار. الله فاعل عن علم واختيار. خب فاعليته تتوقف على شيء أو فاعلية تامة؟ قبل الإيجاد لا يوجد شيء حتى تتوقف فاعليته على تحقق ذلك الشيء، لا معنى لأن تكون فاعليته فاعلية ناقصة تتوقف على تحقق بعض الشرائط وارتفاع بعض الموانع. نعم في الدرجات النازلة من الفيض الإلهي، يعني في عالم المادة فاعليته قد تتوقف ماذا؟ على تحقق بعض الشرائط وارتفاع بعض الموانع. أما في الصادر الأول ففاعلية الحق تامة وليست تامة، فاعليته تامة. ومع فرض الفاعلية التامة، وبيأتي هذا السؤال، هذه الفاعلية عين الذات زائدة على الذات، لأنها هي القدرة والقدرة هي عين الذات، إذن ينفك عنه فاعليته أو لا ينفك؟ لا تنفك عنه فاعليته. إذن مذ كان، كان معه فعل، مذ كان، كان معه فيض. وهذه هي الجملة التي يكررها مرارا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، والفيض منه دائم متصل، ليتصور بأن الفيض منقطع. يا دائما فضل، يا دائما الفضل، واحدة من أسماء الله سبحانه وتعالى. بلي أنا مدى أقول خلق يعني برية، يعني معالم المادة إلا إذا صدر هذا متكلم بعد. ويا دائما الفضل على البرية. البرية ما يروح لينك عالم المادة، يعني عالم الخلق، والله سبحانه وتعالى تعلقت مشيته بأن يكون دائما الفيض، دائما العطاء والرحمة والإحسان على هذه الأحوال. طب سؤال، دوام الفيض يلازم دوام عالم المادة؟ ها؟ يلازم أو لا يلازم؟ إذا كنا متكلمين بل يلازم دوام عالم المادة. لماذا؟ لأنه لا يوجد عالم سوى عالم المادة. أما على مبنى غير المتكلم، دوام الفيض يلازم دوام عالم المادة؟ لا، قد يكون الفيض دائم ولكن المستفيض ماذا؟ داثر وزائل، وهو عالم المادة. عالم المادة مع أنه منقطع الأول حادث زماني، ولكن هذا لا يلازم أن الفيض ماذا؟ لا بد أن يكون منقطع الأول. قد تبين، خلي أخلص ملامة بعد عدنا وقت أنا أسمع كل أسئلتكم. في دوام الفيض قد تبين في الأبحاث السابقة أن قدرته تعالى هي ماذا؟ هي مبدئيته، يعني فاعليته، هي مبدئيته للإيجاد. طبعا هنا بعد لم يشير، لأنه بيّن فيما سبق مبدئيته عن علم واختيار أو لا عن علم واختيار، عن علم واختيار كما تقدم، هي مبدئيته للإيجاد وعليته لما سواه. وهذه القدرة هي ماذا؟ وهذه المبدئية هي ماذا؟ وهي عين الذات المتعالية. فإذا كانت الفاعلية تامة، فالفاعل تام الفاعلية، والقابل تام القابلية، لو مو تام القابلية نعم، لأنه عالم المجرد، ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. والإمكان الذاتي هناك يلازم الإمكان الوقوع أو لا يلازم؟ يلازم. إذن هناك لا نحتاج إلى شرائط وارتفاع ماذا؟ موانع. ولازم ذلك هي كل المشكلة في هاي كلمة ولازم ذلك دوام الفيض الإلهي. الكلام هنا احنا عندنا مع الحكماء في جملة واحدة، هذا اللزوم لزوم الزوجية للأربعة او لا؟ ها؟ اذا نعم رجعت مشكلة الجبر وان الفاعل موجب، اذا لا باختياره هذا لا، الله سبحانه وتعالى مختار في ذلك. بل انا دا اقول انت مولانا اجبني على سؤال، لا لانه وقتا ما عندي ادخل في البحث، اقول لازم الفيض بالنسبة اليه كلازم الزوجية بالنسبة الى الاربعة لو شيء اخر. اذا كانت زوجية اربعة اذا مختار، لو مو مختار بعد مو مختار، اذا غير هذا احنا اصلا بالوفاق. ولازم ذلك دوام الفيض واستمرار الرحمة، هاي الرحمة العامة، وعدم انقطاع العطية. ولا يلزم من ذلك، فإن قلت يلزم أن يكون عالم الطبيعة مولانا دائم غير منقطع الأول، وقد قلت فيما سبق أنه ماذا؟ أنه حادث زماني. يقول لا، ولا يلزم من ذلك، يعني من دوام الفيض، دوام عالم الطبيعة، لأن المجموع، مجموع عالم الطبيعة، ليس شيئا وراء الأجزاء. هاي مقدمة، والمقدمة الثانية، وكل جزء جزء من عالم الطبيعة حادث مسبوق بالعدم، وكل جزء حادث مسبوق بالعدم. الآن قد يأتي شخص ويثبت دوام عالم الطبيعة بنحو آخر، التفت جيدا، وهي النظرية التي تدعي، بغض النظر عن الروايات، أنا فقط أتكلم على البحث الفلسفي للمسألة، وهي النظرية التي تدعي أن عالم الطبيعة دائم، ولكن مو بمعنى عالم واحد دائم، لا لا لا، الله سبحانه وتعالى خلق عالما للطبيعة، هسه 1000 سنة، 2000 سنة، 500,000 سنة، 500,000 سنة، 5 ملايين سنة، ما أدري، خلق آدما وخلق بشرا وبعث إليهم أنبياء وواتر إليهم الرسل، ثم بعد آدم بعث إليهم خاتم، ثم قامت قيامتهم، ثم خلق آدما آخر، ولا متناهي في هذا العمل. بعض الروايات أكو إشارة إلى هذا المطلب، لكن بحث مو بحث رواية، بحث فلسفي، وهو أن دوام الطبيعة فليكن بنحو التكرر. التكرر إذا تتذكرون كان عندنا على قسمين، تكرر عين الشيء الذي قلنا لا تكرر في الوجود وهو محال، وتكرر ماذا؟ مثل الشيء، وتكرر مثله محال وممكن ممكن. فهنا توجد نظرية عند بعض فلاسفة القدماء وأخذها عنهم بعض أيضا فلاسفة المسلمين في إخوان الصفا في رسائلهم رسائل إخوان الصفا بأن هذه العالم الموجود عالم الطبيعة عالم الأدوار والأكوار. ومرادهم من عالم الأدوار والأكوار عالم الطبيعة عالم الأدوار والأكوار يعني الله سبحانه وتعالى خلق آدما وخاتم ثم انقرض ثم ماذا ثم خلق آدما وخاتم مثل آدم وخاتم الأول معينه لأنه عينه محال وإنما مثله. هسه هاي الدورة جد تصير واحد يقول الدورة كل دورة 36 ألف سنة واحد يقول كل دورة 36 360 ألف سنة بعضهم أقل بعضهم أكثر. المهم يذكرون دواما لعالم الطبيعة ولكن من قبيل التكرر في وجود العالم من هذا النحو على ما يراه القائلون بالأدوار والأكوار. مراد أدوار هذا الدور الأول. هذا الدور الثاني حيث أنه مثل الدور الأول يسمى كور فالكور هو الدور ولكنه عندما يثنى يأتي بعد الدور. يقول ولا تكرر. فإن قلت أن عالم الطبيعة دائم ولكن مو دائم بنحو أنه لا أول له ولا آخر لا عالم الطبيعة ليس له أول وليس له آخر يعني فعل الله في عالم الطبيعة آدم وخاتم ثم قيامة آدم وخاتم ثم قيامة. ويوجد عندنا كما قلت في بعض الروايات إن قبل آدمكم هذا ألف آدم وبعد آدمكم هذا ألف آدم. هاي رواية وروايات أخرى بهذا المضمون أن كل يوم يمر عليكم في هذا العالم فإن لله قيامة على إحدى الأمم ومضامين من هالقبيل. حتى مستقيم من تلك الروايات أو من شيء آخر المهم لا علاقة لي بالبحث النقلي. قال ولا تكرر هذه اللي يريد يدفع عندما قال دوام عالم الطبيعة لا دليل عليه. قد يقول قائل لا يوجد دليل على دوام عالم الطبيعة وهو من خلال نظرية الأدوار والأكوار. ولا تكرر في وجود العالم بأي نحو من التكرر التكرر الممكن لا التكرر الممتنع الذي هو العينية بل التكرر الذي هو المثلية والمشابهة. ولا تكرر في وجود العالم على ما يراه القائلون بالأدوار والأكوار. الإخوة اليدون راجعون يراجعون رسائل إخوان الصفا الجزء الثالث صفحة 249 مفصلا بحثوا نظرية الأدوار والأكوار. يقول لا دليل لماذا لا تكرر في عالم الطبيعة بهذا النحو 249 لعدم الدليل عليه. لا يوجد عندنا دليل على أن عالم المادة يتكرر بنحو الأدوار والأكوار. سيد العلامة يقول قد يقول له قائل سيدنا من قال لكم أنه لا يوجد عندنا دليل بل يوجد عندنا دليل وما قيل. هذا في مقام إقامة الدليل لإثبات نظرية ماذا لإثبات نظرية الأدوار والأكوار. وما قيل أن الأفلاك والأجرام العلوية هاي مبنية على الطبيعيات القديمة وهو أنه ما دون فلك القمر الذي هو الفلك التاسع الذي هو عالم العناصر الأربعة وهي الماء والتراب المحاط بالهواء والهواء المحاط بالنار. لأن هؤلاء عندما كانوا يقولون بأنه العناصر المكونة لعالم المادة هي العناصر الأربعة كان مرادهم هواء ماء وتراب وهذا التراب والماء محاط بكرة هوائية وتلك الكرة الهوائية محاطة بكرة نارية وهذه العناصر الأربعة المكونة لعالم العناصر. وكانوا يعتقدون فيما سبق بأن الذي يقع فيه التغير والحركة والسيلان والتكامل والنقص وماذا دون فلك القمر يعني عالم العناصر أما من فلك القمر وما فوق فإنها لا تقبل التغير بل هي ثابتة ودائمة ولا تقبل الخرق والالتيام ولا ولا ولا. فلهذا ينقل عن البعض بأنه عندما أراد البشر أن يبعث بسفنه الفضائية إلى الأقمار الأخرى هنا بعض الناس الذين كانوا يعتقدون بهذا الكلام كانوا يقولون هذول أين يريدون يذهبون أصل غير محال الذهاب إلى تلك الكرة طبعا على المبنى الفلسفي بل محال لأنه الشيخ الرئيس صرح بأنه تلك الكرات غير قابلة للخرق والالتئام ما تقدرون أن تأخذون منها قطعة كما تأخذون قطعة ماذا من الأرض. ولكن بحمد الله ذهبت كل تلك الأدلة الفلسفية على طولها في الشفاء إدراج الرياح. باعتبار أنهم أدخلوا الفلسفة فيما لا ينبغي فكان جزاؤهم هذا. الفلسفة بحثها بحث عقلي ولا علاقة لها بأن الكرات تقبل الخلق والالتهاب وما تقبل الخرق والالتهاب. لا علاقة بالبحث الفلسفي أن أول ما يتكون في الجنين عينه لو سمعه، والبرهان الفلسفي يستطيع أن يقول أول ما يتكون في الجنين عينه لو سمعه، أتشوف واحد يقول عينه ويجيب لك آيات من القرآن الكريم أن العين أشرف من السمع، وذاك يجيب آيات أن السمع أشرف ماذا من العين. هذا إدخال للفلسفة فيما لا ينبغي، كما أدخل الأصول فيما لا ينبغي، هم أصول في بعض موارد أدخل فيما لا ينبغي، فوجدت ما شاء الله فد أصول أبو 20 سنة، وإذا بقينا أحياء فد 40-50 سنة بعد، اطمئنوا بحوث خارج الأصول ما تصير 40 سنة، اطمئنوا، الآن بحوث الخارج، لأنه أمثال زمان السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، والسيد الشهيد، السيد الخوئي كان دورة الأصولية 6 سنة، السيد الشهيد طارت الدورة الأصولية ما 9 سنوات، 10 سنوات، الآن دورات أصولية عندنا 18 سنة و20 سنة، بعد 50 سنة دورات أصولية عندنا قم بالخمسين سنة. على أي الأحوال يقول وما قيل إن الأفلاك والأجرام العلوية، هسه ليش علوية؟ لأنه هو كان أسفل ويراها أعلى، فروح هذاك هذه تصير أسفل وهذه تصير أعلى. وما أن الأفلاك والأجرام العلوية دائمة الوجود، دائمة الوجود بأي نحو؟ بأشخاصها مو بأنواعها. مو احنا هنا عندنا في عالمنا عندنا الانسان دائم الوجود، ولكن بشخصه لو بنوعه، بنوعه ولا طبعا بحسب اعتقاد هؤلاء كان الانسان دائم الوجود ولكن بنوعه لا بشخصه، ولكن كان يعتقدون في الافلاك انها دائمة الوجود ولكن بانواعها لو باشخاصها، باشخاصها. وكذلك مو فقط الاجرام العلوية دائمة الوجود، قال وكذلك كليات العناصر، هاي العناصر الاربعة أيضا هذه دائمة الوجود. وكذلك الأنواع الأصيلة المادية من قبيل الإنسان، فإنه نوع أصيل مادي، مو أنه مخلوق من نوع آخر مثلا، هذه أيضا كانت دائمة في اعتقادهم، ولكن هذه دائمة لا بأفرادها بأشخاصها بل بأنواعها. وكذلك كليات العناصر والأنواع الأصيلة المادية دائمة الوجود، لماذا؟ يقولون لأن عللها دائمة الوجود. عللها ماذا؟ هو عالم العقل على مبنى المشائين. علل عالم العناصر هو ماذا؟ هو عالم العقل. وعالم العقل قابل للزوال ومو قابل للزوال. فإذا كانت العلة التامة موجودة، المعلول يمكن أن يعدم أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. فلهذا قال نظرا إلى أن علل هذه الأفلاك والأجرام وكليات العناصر مفارقة للمادة آبية عن التغير. الجواب السيد العلامة يقول لو سلمنا كل ما تقولون، اسمحوا لي على السيد حاج مولانا، يقول لو سلمنا كل ما تقولون فإنه يثبت لنا بأن عالم العقول علة لعالم العناصر، ولكن علة تامة لعلة غير تامة، علة غير تامة هناك شرائط وموانع، فلعله إذا اختلفت الشرائط والموانع تختلف المعلومات، معلومات أو لا تختلف، تختلف، إذن يثبت الأدوار والأكوار أو لا يثبت؟ ستريدون تثبتون المشابهة بين أدوار وأكوار العالم، بهذا البيان تثبت المشابهة أو لا تثبت؟ على فرض تسليم كل المقدمات أن عالم العقل هو العلة، ولكن عليته تامة وناقصة، ناقصة متوقفة على وجود شرائط وارتفاع موانع، فمع اختلاف الشرائط والموانع المعلول واحد ومختلف، إذا لا يثبت نظرية الأدوار والأكوار. هذا فيما يرتبط على فرض تمامية المقدمات، إلا أن النتيجة لا تثبت ماذا؟ لا تثبت تكرر العالم المثلي والمشابه. هذا مضافا إلى أن الأصول الموضوعة هي أصول باطلة. هذا الإشكال الثاني يدفعه، يدفع هذا القيل عدم دليل يدل على كون هذه العلل، يعني مفارقة آبية عن التغير، هذه العلل تامة أولا ومنحصرة غير متوقفة. هذه الفاء متقدمة على القاف، بالعكس سووها قاف على الفاء، غير متوقفة في تأثيرها على شرائط ومعدات، وتلك الشرائط والمعدات مجهولة لنا، وعلى هذا الأساس تختلف معلولاتها باختلافها، أي باختلاف تلك الشرائط والمعدات، وعلى هذا الأساس فلا تتشابه الخلقة في أدوارها كما يريد أن يقول صاحب نظرية الأدوار والأكوار. إذا إشكالنا الأول على فرض تمامية الاستدلال لا يثبت لنا التشابه. الإشكال الثاني على أن القول بالأفلاك والأجرام غير القابلة للتغير وغير ذلك كانت أصولا موضوعة من الهيئة والطبيعيات القديمتين وقد انفسخ اليوم هذه الآراء. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. لا بأس بقراءة الفاتحة على روح السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه والحمد لله رب العالمين.